احنا بنحاول والمحاولات مستمرة لا تتوقف، والإنسان في حياته دائما المحاولات، محاولات من أجل الرزق، محاولات من أجل العيش الأفضل، محاولات من أجل رفع مستواه الاجتماعي والثقافي والفكري والعلمي، محاولات من أجل التحسين لكل الأوضاع المختلفة في الحياة. وهذا شيء طبيعي، لولا هذه المحاولات يعيش الإنسان أجل ماذا؟ يحاول بقدر الإمكان هو يحافظ على رزقه، يحافظ على ما قد حصل عليه واكتسبه من مكتسبات في حياته، موروثات ومكتسبات وأشياء يسعى من أجلها، وفي انتظار، في انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا بيجد كده والرزق بيجي له وهو جالس في مكانه، ولكن هذا لا يعني أنها قاعدة، وإنما يعني الإنسان رزقه مكتوب له ولابد أن يسعى من أجل الرزق في نفس الوقت. فالإنسان بيعيش في الحياة، اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك مدحوش. إذا رزقه معروف ولكن لابد أن يصل إليه، زي إنسان قدامه الأكل أهو، أكلك موجود ولكن لابد أنك أنت تشغل إيدك وتشغل بقك وجسمك كله، يعني أعضاء اللازمة تشتغل من أجل الهضم ومن أجل الاستمتاع بالأكل أو الحصول على الطاقة اللازمة. ويتجنب الإنسان ما قد يؤدي إلى السلبيات والمساوئ أيضا من هذا الخير، أيا ما كان الخير الذي يأتيه. اللهم اجعل ما ترزقنا به من أموال ومقتنيات نعمة لا نقمة، فيها من الخير وليس فيها من الشر والأذى والضرر والخطر. آمين يا رب العالمين. وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وقل ربي زدني علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. آمين يا رب العالمين.